هذه المزايا التي أنسبها لنفسي في الكلام، في البيان، في الحديث، في المعاني، في الكتابة، في البلاغة، فيما يتعلق بذلك كله، وأجعل من نفسي مصدرا لذلك، إذن أنا أصبحت مصدر هذا الذي ترونه، وليس الله عز وجل. إذن هذا التصور إذا استقر في كياني مش شرك، الشرك هذا هو الشرك. نعم. ولهذا التصور نتائج تزيدني معرفة بها، يعني علامات. عندما أفرح بهذا الذي وفقني الله عز وجل إليه، ومصدر فرحي أنني أتمتع بما لا يتمتع به الآخرون، أنا إنسان أتمتع بمزايا حرم منها كثير من أندادي وأقراني وأصدقائي ونحو ذلك، عندما يكون هذا هو مصدر فرحي، ما النتيجة؟ النتيجة عندما أخرج إلى الشارع، أي إنسان ينظر إلي نظرة انتقاص تحتاج بين جوانح مشاعر سائرة لا حد له، كيف ينتقصني هذا الإنسان؟ ألا يعلم مكانتي؟ ألا يعلم من أنا؟ ألا يعلم أن الدنيا كلها ليس فيها إلا النادر النادر ممن يتمتع بمثل ما أتمتع به؟ إذا ينبغي أن أنتقم من هذا الذي دراني والذي ينتقصني إلى آخره. إذا رأيت رسالة وردت إلي من زيد من الناس ولم يدبجها بعبارات المديح والثناء والألقاب العلمية، لم يذكر اسمي دكتور، لم يصفني بأنه العالم الجليل أو العلامة النحرير أو كذا أو كذا، فلسوف يفيض قلبي ألما. هذا انتقاص، لا يعلم من أنا، لا يعلم قيمتي. هذه ثمرات، علامات لنوع الفرحة التي تنتابني. أنا الآن أتحدث عن نفسي، إذا علمت أن فرحي لهذا الذي وفقني الله عز وجل له يعود إلى شعوري بأنني أمتاز بصفات لا يتصف بها الآخرون كما قد قلت لكم الآن، فلأعلم أن عملي قد أحبط. هذه الدروس عند الله لا قيمة لها، هذه الكتابات لا قيمة لها، هذا الكلام وهذه اللقاءات وهذه الندوات إلى آخره أبدا أبدا لا قيمة لها، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. أنا أغنى الشريكين كما ورد في الحديث القدسي. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا كلام واضح صريح. نعم، الباري عز وجل يقول: لا يتلقى وكرها إليكم حق. نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالأمر كله عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا انتشيت بتوفيق الله عز وجل لي، وإذا زهيت بنفسي بما أجده من نتائج وآثار إيجابية، وتبينت أن هذا يعود إلى مزية أتحلى أنا بها من دون الآخرين، فأنا تحملت من أعمالي هذه أوزارا ولم أتلقى عليها أجورا أبدا. أما

نعم. هذا الموضوع لا ليس لي شأن فيه بشكل من الأشكال، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. الجواب عن هذا السؤال ما هو؟ إذا أردت أن تفتش في كيانك عن نقطة واحدة لك فيها خصوصية قدرة أو لك فيها خصوصية خلق إبداع، لن تجد هذه النقطة أبدا أبدا، لا أنت ولا أنا ولا أحد من الرسل والنبيين إطلاقا. أعود فأوضع لكم، إذا أردت أن تعود إلى كيانك من الفرد والقدم فتبحث عن نقطة صغيرة واحدة تمتلك من خلالها نفسك، هذه النقطة تلتمع بشيء من القدرة، قدرة عائدة إلى ذاتك، شيء من الإمكانيات متفجرة من كيانك أنت، لن تعرفه أبدا بشكل من الأشكال. لكن من كيف جاز لله عز وجل أن يخاطبنا وأن يحاسبنا يوم القيامة على الخير ثوابا وعلى الشر عقابا؟ كيف الباري عز وجل يقول لنا الآن: هل التجأت إلي لأعينك فلم أعينك؟ هل شكوت إلي عجزك فلم أشكك ولم أعطيك ما تريد؟ لاحظوا يا أخوانا ماذا أقول. أقول يا رب لا، في ناس ما تشكر. طيب، إذا أنت المسؤول، أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، لكنني قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الباري عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. طيب، يأمر الله سبحانه وتعالى بالانكسار والالتجاء، وآيات كتابه المهمة مليئة بهذا. لماذا؟ أنا لماذا ألتجئ إلى الله بالدعاء أيها الإخوة إذا كنت أملك من أمر نفسي شيئا؟ قل لي، إذا كنت أملك أن أهدي نفسي أنا لا أدعو، لماذا أدعو؟ أنا أوجه مقوة قلبي كما أحب، لكنني أعلم أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا. والباري عز وجل أعطاني المفتاح، قال استعمل هذا المفتاح. ما هو مفتاح الالتجاء إلى الله؟ مفتاح الدعاء، مفتاح التضرع، مفتاح الانكسار بين يديه. يقول لك التجئ إليه بالتوجه، بالتوجه الفكري، وأنا ملكتك هذه القدرة. الباري عز وجل ملكنا قدرة الالتجاء إليه بفضل منه وإحسان، فإذا التجأت إلي سأستجيب. التجئ إلي أن أهديك في اليوم الثاني سأهديك. التجئ صادقا إلي أن أحبب إليك الإيمان وسوف أحبب إليك الإيمان عاجلا أو آجلا. التجئ إلي أن أبعد الشيطان عن طريقك وأجعلك تتغلب عليه بتوفيق من الله سأفعل. لكن في الناس من تاهوا وظلوا ولم يلتجئوا. تقول لهم يا أخي اسمع كلام الله، الباري هو يضلك مظلوم، لكن يقول لك التجئ إلي وقل يا رب اهدني إلى سواء صراطك المستقيم، سيهديك ويحول ضلالك إلى هداية. لماذا لا تلتجئ إليه؟ في الناس من يلتجئون إلى الله عز وجل وهو منغمس في بؤرة الضلال، في بؤرة الانحرافات، الفواحش، يلوذ بالله، يستغيث بالله، يقول يا رب أنا لا أملك من أبي نفسي شيئا، أنا كما ترى أنا ريشة في مهب الريح، فأنقذني يا رب. الباري عز وجل ينقذه، أليس كذلك؟ هذا هو الجواب. والواقع المرئي في جنبات الكون خير شاهد على هذا أيها الإخوة. أن تقول أنا لا أنا هل أملك من الأمر شيء؟ لا لا تملك من الأمر شيء. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، لكن لك شيء واحد. الباري فتح السبيل إليه، فتح سبيلك إليه. ما هو؟ أن تطرق باب الله، ولا بيده، أنت لا تملك أن تحرك ذلك إلا بالله. تطرق باب الله بشعورك، بانكسارك الواجب إلى الله سبحانه وتعالى. الباري مملكك هذا. وألزم ذاته العلية إذا التجأت إليه أن يستجيب. فلماذا لا تلتجئ إليه؟ التجئ إليه وينتهي الإشكال. يقول قائل طيب بدون ما التجئ إليه يا أخي جرنا الهداية. وكثيرا كثيرا ما قيل هذا الكلام. أولا رب العالمين عندما خلق الإنسان فطره على الهداية بدون من ثلاث سواه، كل مولود يولد على الفطرة لو من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، أبدا كل مولود يولد على الفطرة. لكن ما الذي يحصل؟ الشيطان، الأهواء، الرغبات، العصبية، سوء التربية، الكبرياء، هذه كلها تنمو معه، وينمو معه عقله أيضا، وتنمو معه حوافزه. يسمع هذا الإنسان الذي نامت أو رقدت أو خدرت الفطرة بين جوانحه واتاجت به كيانات الشيطان والنفس والهوى، سمع بأن الإنسان إذا التجأ إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. طيب ليش ما عم تلتجئ إليه؟ الفطرة موجودة، الفطرة تعينك. لكن الباري قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب سؤال لا يزال قائما، لماذا يعني الباري يضطرني إلى أن ألتجئ إليه حتى يهديني؟ ما له لا يهديني بدون هذه الوسيلة؟ وكيف تفوح عبودية الإنسان لله إذا جرك الله جربا إلى الهداية بشكل آلي كما يجر البهائم إلى وظائفها بالغريزين؟ كيف ومتى تظهر عبوديتك لله؟ الإنسان خلق ليمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما قد خلق عبدا بالواقع الاضطراري. نعم كيف تظهر عبوديتك؟ إذا أسنت ظهري إلى الجدران لا رفعت يدي إلى الله ولا شكوت إليه سوى حالي، ولا خوفي من شيطاني، ولا خوفي من نفسي الأمارة بالسوء، ولا أبكيت ولا استغسلت وانتظرت هكذا أن يهديني الله جرا، نعم سوقا إلى الهداية. إذن أنا لا أمارس عبوديتي لله سبحانه وتعالى، أنا أنتظر عربة الهداية أن تأتي مهيئة منمقة وأحمل فوقها حملا، ثم أجلس آمنا مطمئنا لتسير بي العربة إلى حيث رضا الله، إلى حيث سعادة أبدية. هل هكذا يكون معنى الدينونة لله؟ هل هذه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا، دون ذلك خرط القتال. رسم الله سبحانه وتعالى بينك يا أيها العبد وبين مرضاته طريقا، هذا الطريق كله عبارة عن تضاريس وأشواك ونحو ذلك، هي أشواك العبودية، هي تضاريس العبودية. لا بد أن تخوض هذه المخاضة إلى الله. كيف يعني تخوضها؟ تتذلل، تلتجئ، تلوذ به، تقول له يا رب شيطاني وأمن عليه، أنا ضعيف، أنا ضعيف لا أملك لنفسي تفلتا من سلطان نفسي وهواي وشيطان، فانقذني من ذلك. قل يا رب انا لائق بجنابك، انا عبدك الضعيف. هكذا تفوح رائحه عبوديه الانسان لله. اذا استمر الانسان على هذا المنوال، استمر واستمر، فالله سبحانه وتعالى ينجده، يقول له لبيك. لكن الثمن هو ان تظهر عبوديتك لله. اظهر هذه العبوديه وانظر الى النتائج. بقي شيء واحد، ما هو؟ هو ان الانسان قد يقول طيب الباري سبحانه وتعالى علم انني انا او فلان من الناس لن يلتجئ الى الله، ولسوف يستمر ما سائر على سخط الله سبحانه وتعالى، فلماذا خلقه؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، طيب هو الذي يقول نعم حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، طيب لماذا؟ نعود إلى هذا الجواب ذاته. إذا كنت أنت ندا لله فكلامك وارد، يعني إذا كنت تشريك لله، خصم له، تقول له ليش هيك عم تعمل معي؟ حقوق الإنسان، ليش ما قريت قوانين العالم عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك؟ ليش ما عم هل أنت ند لله أم أنت عبده ومملوكه ومخلوقه؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فالباري الذي خلقك يأمرك فتطيع وتصلي له وتعبده وتصوم أيام عمرك كلها، ثم إنه يزجك في النار زجا، هل لك عليه شيء؟ هل هنالك دولة تلتجئ إليها لترفع من عندها الاعتراض على الله؟ يعني تصبح مثل اللاجئ السياسي هناك، فيه شيء؟ لا، لا سبيل لك إلى ذلك أبدا. إذا أنت عبد. هذا الكلام لكي يقول الإنسان لرب يا رب افعل بي ما شاء ما تشاء فذلك شأنك، وأنا علي أن أفعل ما أمرتني به لأن هذا شأني، شأني العبودية الطوعية لك، وشأنك أن تفعل بي ما تشاء. لكن أنا أرجوك أسألك أتضرع إليك